يقول: من هم الحدادية؟ ليسوا قبيلتي. طيب، وأما من هم وصفاتهم فقد كفانا الشيخ ربيع الله يحفظه الكلام على ما هم عليه. طيب،